كما في قول عز وجل واسأل القرية فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. يريد أي الجدار، والجدار جماد ما له إرادة، يريد أن ينقض فأقامه، فهي موجودة في لغة العرب. الذين أنكروا المجاز نظروا إلى التوسع في استخدامه من غير قرائن لغوية فأنكروا وبالغوا في إنكاره، في إنكاره. ليش أنكرتوا؟ رأوا بأن المعتزلة وأن المتكلمين عامة أساءوا استخدامه ولم يضبطوا أصول استخدامه وتوسعوا فيه من غير قرائن فأنكروا وقالوا هو بقرائنه، إذا جاءت الألفاظ بقرائنها هذه القرائن تدل على أن اللفظ استخدم في غير ما وضع له أصلا لوجود قرينة، لوجود قرينة صرفت المعنى اللغوي من حقيقته إلى حقيقة ما ورد فيه السياق. يعني وجود قرينة، وجود قرينة لغوية تصرف المعنى من المعنى الأصلي إلى المعنى الآخر، وهذا استخدام عربي. فلو قلت رأيت الأسد وسكت فالأصل أنك رأيت الأسد إيش؟ الحيوان. لكن لما تقول رأيت الأسد يخطب فأصبح عندك قرينة لغوية، ولا ما في قرينة لغوية؟ ها في قرينة لغوية وهي إيش؟ يخطب. معروف بأن الأسد حيوان لا يخطب، لكن لما وصفت بأنه يخطب عرف السامع بهذه القرينة أنك تريد الخطيب، أنك تريد الخطيب، وأدرك هذا من خلال تلك القرينة، من خلال تلك القرينة اللغوية. فإذا قال الله، فإذا قرأت قوله عز وجل فاسأل القرية، واسأل القرية، فتعلم يقينا بأن إخوة يوسف أرادوا أهل القرية، لأن القرية جمع، وأنهم أرادوا اسأل جميع من حضر في القرية. يعني من باب الفصاحة ما قال اسأل شخص وشخصين، اسأل كل من في القرية. فالقضية قضية بلاغة في استشهاد بالأهل القرية كلهم، في انتشار الخبر لديهم أجمعين. فقال اسأل القرية، كل القرية، وهذا معروف والقرينة واضحة. ولا نسمي هذا مجازا. فالخلاصة إذا كانت القرائن اللغوية قائمة التي تدل على استخدام هذا اللفظ في غير ما وضع له أصلا، فنقول بأن هذا أسلوب عربي ورد في القرآن الكريم، ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في أقوال أهل الفصاحة والبيان. سمه مجازا أو سمه ما شئت، لكن لا بد أن يكون منضبط بأنه اقترن بقراء لغوية دلت على المراد منه، ولا يتوسع في هذا الأمر. على كل حال لعل يعني هذا الكلام يكفي في بيان المراد في هذه القضية. نسمع قليل، نقرأ قليل. قال رحمه الله: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. نعم. طيب، قوله هو المجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان على قسمين، يعني المجاز في بالكلمة والسبق أشرنا إليه، أو المجاز العقلي الذي دل العقل على قيامه مجازا في القرائن العقلية، مثل قولهم بنى الأمير القصر، معروف أن الأمير بني له القصر، لكن يسند القصر إليه لأنه هو مالكه، بنى الأمير القصر، استاجر العمال وبنوا له القصر. طيب ينبغي أن ندرك في الحقيقة ما ذكرنا قبل قليل، أن قضية العلاقة أو القرينة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. قال المصنف: والمجاز إما أن يكون بزيادة، يعني أقسام المجاز عنده، وعند الآخرين يقولون هذه الأساليب العربية، إما أن يكون الكلام فيه زيادة عن المعنى الأصلي الحقيقة الأصلية، أو يكون في نقصان الحقيقة الأصلية، أو يكون في نقل وغير ذلك من تعريفاتهم في مناقشة من أثبت المجاز. قال: ما يكون في زيادة قوله عز وجل ليس كمثله شيء، والزيادة هنا بالإتيان بالكاف ليس كمثله، لأن الكاف هنا كاف تشبيه، فأنت لا تقول ليس مثل مثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتوكيد نفي المثل، ولو لم تكن زائدة كانت معنى مثل، وهذا باطل. هذا احتجاجهم بقضية الزيادة، وكلامه غير صحيح. طيب قال: أو الحذف والنقص كقوله عز وجل واسأل القرية، والمراد أهل القرية، للقطع بأن المقصود سؤالهم هم، لأن القرية جماد لا تنطق. فإن قيل في الرد عليهم بأن المجاز في تعريفه لا يصدق على المجاز بالزيادة والنقصان، يعني تعريف المجاز بأنه اللفظ الذي استخدم في غير ما وضع له يبين المراد في هذا الأمر، وقد ينتقل الاصطلاح بالمعنى إلى المعنى الآخر، كما في المصطلح اللي عبر عليه المصنف في القسم الثالث وهو النقل، فكلمة غائط في أصل الوضع للمكان المنخفض في الأرض، وأصبحت تطلق على قضاء الحاجة، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجة بحث إلى مكان يستتر به منخفضا يستتر به، فنقول بأن هذا استخدم في الأمرين معا، استخدم في الأرض المنخفضة، واستخدم في من أراد أن يقضي حاجته فيها. وأكثر ما يكون فيه المجاز والذي فيه النقاش الكثير هو فيما يتعلق بالاستعارة، بالاستعارة، وبحثها أهل اللغة في البيان يعني في البلاغة بحثا مستفيضا ما يتعلق بالاستعارة والتشبيه، ما يتعلق بالاستعارة والتشبيه، وهي من صروف وفنون اللغة العربية لمن أدركها، وهذا ظاهر. على كل حال يعني لدى المتأخرين الغالب عليهم إطلاق استخدام البيان استخدام المجاز في القرآن الكريم، وأكثر أهل السنة على منع استخدامه، والإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى له روايتان في المسألة، له روايتان في المسألة، رواية عنه بأن القرآن لا مجاز فيه، ورواية عنه بأن القرآن فيه مجاز. واضح؟ هل عندي سؤال ولا ندخل في الأمر نقرأ قليلا؟ يعني أود أن هذه المسألة أو هذه النقطة ما ننتقل منها حتى تفهم فهما جيدا. نعم، اللي يظهر والله أعلم، لأن القضية قضية أساليب لغوية، فإذا دلت القرائن، دلت القرائن على المراد فنقول بأن هذا هو المراد، لكن ما نسمي مجاز بحيث أننا نتلاعب بالألفاظ، نتلاعب بالألفاظ ونؤولها كيفما نشاء، إنما الألفاظ تقيد بقرائنها بدلالاتها اللغوية. نعم نعم. الأمر قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا إذا ما إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. نعم. الأمر والنهي، الأمر والنهي هي في الحقيقة أصول الكلام فيما يتعلق بالخطاب الشارع إلى المكلفين، وأهم ما ينبغي إدراكه معرفة أوامر الله لعباده وما نهى الله عباده عنه. فالله عز وجل هو الملك الجبار سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، فما أمرنا به أوامره لنا ينبغي أن ندركها وأن نحيطها برعاية، لأنها من الله سبحانه وتعالى، وكذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وكذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن ندركه وأن نحيطه بعناية ورعاية، لأن الناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال لا تفعل، هو الذي نهى عليه الصلاة والسلام عن فعل الشيء، وهو الذي أمر به صلى الله عليه وسلم، والله رتب العقوبة الشديدة على مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ العلماء أن الأمر يفيد وجوب الفعل، وأن النهي يفيد وجوب ترك، أن الأمر يفيد وجوب الفعل والنهي يفيد وجوب الترك. وعد بعض الأصوليين هذا المبحث أهم مباحث الأصول، يعني جعله أهم مباحث الأصول، كما قال السرخسي عليه رحمة الله تعالى: فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام. وهذا صحيح. وأهم منه ما أشرت إليه في أول الكلام، لأن النظر إلى الأمر في تعظيم الآمر، فيؤخذ مأخذ الجد، لأن الذي أمر هو رب العزة جل وعلا، والذي نهى هو رب العزة جل وعلا، فيكون الاهتمام بالأمر والاهتمام بالنهي، لأن الأمر والنهي من الله سبحانه وتعالى، وأفعال البشر أفعالنا نحن معشر المكلفين خاضعة لهذه الأوامر وهذه النواهي. قالت لهذه الأوامر وهذه النواهي. فقوله يعني الأمر إيش تعريفه؟ قال: استدعاء الفعل، يعني طلب الفعل بالقول، تطلب منها أن يفعل بالقول ممن هو دونه، يعني غالب الأمر يأتي من الأعلى لمن هو أقل منه، على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، لأن على سبيل الوجوب هذه اللفظة، يعني قول على سبيل الوجوب فيها نظر، لو قال على سبيل الجزم، لأنك الآن تريد أن تعرف الأمر بأنه هو فيه وجوب، هو فيه وجوب، هو يدل على الوجوب بذاته، فكيف تقول أنه على سبيل الوجوب؟ لكن هو عليه رحمة الله تعالى نظر إلى ما يتعلق بأصل التعريف، لا قياس التعريف، وهذا فيه عندي نظر، لكن بعض الشراح صراح الورقات يعني تعقب المصنف وشنع بعضهم عليه وقال بأنه لا يرى أن المندوب مأمور به، أو لا يرى أن المندوب يعني أراد أن يخرج المندوب بهذا القيد، لكن نقول بأن قوله على سبيل الوجوب هو لأجل إخراج المندوب، لا شك، لا شك أنه أراد أن يخرج المندوب، لكن هو الفعل الأمر استدعاء الفعل ممن هو دونه، أي تطلب الفعل من هو دونه على سبيل الحتم أو على سبيل الجزم في الطلب، أو مما يدل على عدم رجوعه عن الطلب، فهذا كله يعني من قيود في القيود التي أدخلها المصنف لكي يبين حقيقة وجه الأمر، لكي يبين حقيقة وجه الأمر. طيب، ما هي الصيغ، الصيغ التي تدل على قضية الأمر؟ الصيغة الصريحة الواضحة اللي فعل الأمر، فعل الأمر، أمر فلان يعني افعل، ففعل الأمر افعل، أقم الصلاة، أدي الزكاة، فعل الأمر افعل، هذا يدل على قضية الدلالة على الطلب على الوجوب. وما قام مقامه أو أبلغ منه من قضية الفرض، الكتابة، كتب عليكم الصيام بمعنى فرض وألزمتم به، أو ما جاء الأمر ببيان أن من لم يفعل هذا عرض نفسه للعقوبة، أن من لم يفعل هذا الشيء عرض نفسه للعقوبة، لأن هذا الفعل وصفه الله عز وجل بأنه طاعة، أو وصف الله سبحانه وتعالى بأنه قربة، وأن من لم يفعله وأن من لم يفعله آثم يستحق العقوبة، يستحق العقوبة. هذه كلها الآن تدل على أن المراد، تدل على أن المراد الطلب الحازم الجازم. إذن افعل، عندنا صيغة افعل، وعندنا صيغة ايش؟ ها قلنا تو الفرض والكتابة، فرض عليكم، كتب عليكم، يعني امر ملزمين به، كتب عليكم، قيد عليكم، ألزمتم به، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، او ما جاء في النص على ايش؟ ها قلنا على وصف الفعل بالمدح، وأن من فعله أجر ومن لم يفعله عوقب، يعني أن الفعل يوصف بالثناء، يثنى على الفعل، وأن من لم يفعله فهو آثم. طيب، هذه الآن كل هذه السياق تدل على قضية دلالات الوجوب في الفعل. قال المصنف: الصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، يعني ما كان في قرينة ولا شيء، إنما تحمل على الوجوب إلا ما دل الدليل على أن المراد منه، أي من هذا الفعل افعل، الندب أو الإباحة فيعمل عليه. طيب، ما هي قرينة؟ ما هي قرينة تدل على أنه افعل أراد بها الإباحة أو أراد بها على الوجوب؟ قال: هذه هي الصوارف التي تصرف الأمر عن الوجوب إلى ما كان عليه الفعل قبل الأمر، أو إلى الإباحة كما أشار المصنف، والقول الأول هو أقوى، سنشير بعد دقائق. يعني قال: هذه الآن هي القرائن التي تصرف الفعل، لتصرف الأمر من الوجوب إلى غيره. ما هي القرائن؟ ما دل الدليل عليه ابتداء، يعني نفس الدليل، نفس الفعل دل فيه دليل على عدم وجود الفعل، من قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا المغرب، صلوا قبل المغرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب. قالت الثالثة لمن شاء، لمن شاء. هذا الصارف صريح الآن، صريح بأنه ما أراد عليه الصلاة والسلام الإلزام بهذه الصلاة السنية التي هي قبل صلاة المغرب. فاقترن بالأمر، اقترن بالأمر الصارف. طيب، وقوله صلى الله، وقوله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر الآن صح ولا لا؟ لكن لما كان في حظر سابقا، لما كان في حظر سابقا منع، دل على أن الأمر هنا لإجازة ما سبق وأنه فيه منع، لأن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد قبل الآية، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرم صيد البر عليكم حرام. فالأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر يدل على إيش؟ على الإباحة في اختيار المصنف، وإلا هو في الصحيح يدل على عود الأمر إلى ما كان عليه، عود الأمر على ما كان عليه، فإن كان مباحا مباحا، وإن كان مستحبا مستحبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور صح؟ ألا فزوروها. قولوا فزوروها الآن هذا أمر، طيب نهيتكم عن زيارة القبور هذا النهي، طيب لما أمرنا بزيارتها للإباحة وإلا لما كانت عليه من الاستحباب، لما كانت عليه من الاستحباب، لما كانت عليه من الاستحباب. على كل حال عندنا الآن هذه كلها تسمى صوارف تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى عدم الوجوب، أن تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره، تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره، والله أعلم. نعم، إذا كان أحد سؤال ممكن نسمع، لعل نقف على هذا لأن يكون طيب. ترى يعني احنا نحب الأسئلة الشفوية، يعني أحب إلي من الكتابية، يعني فإحنا نجعل دقائق الأسئلة تكون شفويا أو لا. عليه السلام يقول ما خطر من قال إن في القرآن مجاز؟ أشرنا إليه قبل قليل بأن الباب ينفتح في قضية التلاعب في ما يتعلق في عدم إثبات الأمور على ما هي عليه، ويلج المتكلمون من هذا الباب في تأويل الأسماء والصفات وتعطيلها عن معانيها. يقول هل الخلاف المجاز يسمى خلاف لفظي؟ لا، الخلاف مو بلفظي، الخلاف أكبر من لفظي، لأن الذين قالوا بأن في القرآن مجاز توسعوا، والذين أنكروا في القرآن مجاز قالوا لكي نتقيد بالأساليب العربية، نتقيد بالأساليب العربية ونجعل الأمر على ما هو عليه من دلالات الألفاظ في لغة العرب. يقول ما فائدة ذكر أقسام الكلام في أصول الفقه؟ أشرنا إليه يعني لما قدمنا في المقدمة أول ما بدأنا في الحديث، أشرنا إليه، يعني قلنا الآن ما هو المستند، ما هي أصول الفقه، مصادر أصول الفقه القرآن الكريم. طيب مصادر فهم القرآن الكريم، ضوابط فهم القرآن الكريم، أول ضوابط فهم القرآن الكريم أنه يفهم بالقرآن ويفهم بالسنة. فيقول قال بأنك رجعت إلى الدور، ما يسمى في مصطلح الأصولين الدور، يعني قلت القرآن أفهم القرآن، طيب أنا أريد أن أفهم القرآن، تقول لي أفهم القرآن، طيب كيف أفهم القرآن الثاني لو الآية الثانية؟ فالفيصل في فهمها ما دلت عليه لغة العرب، ما دلت عليه لغة العرب، وهذا هو أصل قضية الكلام. فالله عز وجل لما أول الدرس لما سألت عن القرآن معجزة الرسول قلنا القرآن، ما هو القرآن؟ كلام الله سبحانه وتعالى، أنزل الله بلسان عربي مبين. خوفا من هذا السؤال أو الإجابة لهذا السؤال الذي طرحه الأخ، ذكرنا احنا التعريف الراجح الحقيقة، ذكرنا التعريف الراجح في المجاز وبينا بأنه ما استعمل اللفظ المستعمل في موضع له أصلا، اللفظ المستخدم أو المستعمل في موضع له أصلا، هذا هو التعريف الصحيح في الحقيقة. واللفظ المستعمل في غير موضع له أصلا هذا هو تعريف المجاز. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.